السبستانسيا اللي طلع اثناء المارك كونتراكشن. يعني بيحصل ان انا اخدت دواء المفروض الكالسيوم لما بيطلع من السكيلتال ماسل لما بيطلع من السايكوبلازميك ريتيكولم بيرجع تاني يحصل له ري ابتيك انتو ذا سايكوبلازميك ريتيكولم مره ثانيه. في بعض الناس عندها جينيتك ديفكت لما الكالسيوم بيطلع لما يتعرضوا للادويه دي بيحصل انهبيشن على الكالسيوم ري ابتيك. الكالسيوم ما بيرجعش تاني. فبيفضل عامل نوع من المسل كونتراكشن او المسل سبان وبيديوس ميتابوليك تشينج بيعمل حاجه يسموها انكابلينج اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن. معناها بالنسبه لي ايه؟ ان بدا يكون انرجي بس مش قادر اخزنها على شكل اي تي بي فتطلع مني على شكل حراره. عشان كده يسموها مالينجنت هايبر ثيرميا. وكلمه مالينجنت هنا مالهاش علاقه بالمالينجنت بتاع الفطاري. ليها علاقه بالفيت بالعيان ده معرض ان هو يموت بسبب المشكله دي. دي حاجة خاصة بالأدوية، يعني ده رد فعل غير طبيعي بسبب جينيتك ديفكت يقول عليه انتي وسينكس لو انتوا سمعتوا الكلام ده زمان في الجنرال. يبقى مالينجنت هايبرثيرميا هي عبارة عن انتي وسينكراتيك رياكشن، ليس لها علاقة بالسيليكون. اللي ليها علاقة بقى بالسيليكون حاجة يسموها سيليكونين سيندروم. وبعض الناس لو بياخدوا أدوية بتعلي السيليكونين، هنسمع إن شاء الله النهاردة حاجة اسمها سيليكتيف سيليكونين ري أبتيك إنهيبيتورز. وهنسمع ان شاء الله بعد كده مجموعه اسمها ناو انهبيتورز. دي كلها ادويه علاج اكتئاب. دي كلها عباره عن انتي ديبريسنت. لو اتاخدوا الاثنين مع بعض او لو اتاخدوا في وقت قريب من بعض بيعلى قوي السيروتونين اوفر ذا بادي. والسيروتونين لما بيعلى بيعمل مشكله على العضلات بيعمل مشكله على الحراره بتبان كانها شبه قوي مالينجنت هايبرثيرميا. لكنها ليست مالينجنت هايبرثيرميا. يعني كلمه مالينجنت هايبرثيرميا دي مالهاش علاقه بالسيروتونين. هو اللي بيحصل مع السيروتونين يعني سيندروم شبه قوي مالينجنت هايبرثيرميا في نفس المشكله في مصر سبازم جامد وفي حراره بتتكون عاليه وشكل العيان متشابه قوي. اختلفت الاسباب بقى مالينجنت هايبرثيرميا بسبب ادويه تعرضت لها اثناء التخدير دي حاجه جينيتك. لكن الحصل لو اخذت ادويه اكتئاب بيبقى نتيجه الاكسس سيرتون اللي موجود في الجسم. عشان كده لما نيجي ان شاء الله في الترم الثاني نتكلم على الانتي ديبريسنت هنفكر نفسنا ما ينفعش اخد الاثنين مع بعض. ما ينفعش عيان عنده اكتئاب اديله اس اس ار اي مع ناو انهبيتور. عشان يبقى كلامنا واضح بس احنا قلنا المره اللي فاتت علاج الاكتئاب معتمد على ايه؟ الاندوجينوس ديبريشن ثاني احنا قلنا المره اللي فاتت مش كده؟ قلنا الاكتئاب ده مشكلته ايه؟ مشكلته الديفيشنسي اون واي مش كده؟ فعشان اعالجها بحاول اعليها عندي طريقتين ممكن اعليهم بيهم ان انا امنع الميتابوليزم بتاعهم ادي حاجه اسمها ناو انهبيتورز يخلوا الماو ما يشتغلش يبقى النور مش هتتكسر. الطريقه الثانيه ان انا امنع ري ابتيك انا عايز ازود السيروتونين عند السينابس دي والنيورون ده بيطلع سيروتونين وبيرجع تاني يدخل جوه. لو انا منعت دخوله جوه يبقى انا زودت الليفل بتاع السيروتونين. عشان كده يسموهم بقى سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز بيمنعوا سيلكتيفلي ري ابتيك اوف سيروتونين. ده يعالج ما يسمى بالسايكليك او الاندوجينس ديبرشن. يبقى حكايه سيروتونين سيندروم هي دي الكلمه اللي بتكون أضاف شويه من كلمه مالينجنت هايبرثيرميا لان ده رد فعل مرتبط بحاجه جينيتك. لكن سيليكون سيندروم مرتبط بالليفل بتاع سيليكون بقى عالي قوي في بعض العيانين. الحاجه اللي برضه الناس سالتني فيها كتير قوي الديوس تايرود. احنا المره اللي فاتت لما اتكلمنا على سيليكون الاجونست وسيليكون الانتاجونست لسه حتى ما كناش يمكن قلنا الانتاجونست. لكن قلنا الاجونست قلنا دوين مشهورين قوي قلنا ده اسمه الديوس تايرود وقلنا مجموعه اسمها تريبتان مش كده؟ التريبتان دي اللي هي الشمس سوما تريبتان وزولم تريبتان وعايزه تريبتان كلهم ادويه بتتاخد في علاج الميجرين في الاكيوت اتاك والميجرين هيك. بيبقى الهدف مني ان انا اعمل شويه ترينيوم فازو كونستريكشن بشغلي على ال 5 اتش تي 1 دي. اعتقد دول ما فيهمش مشكله. المشكله لما الناس قريت الموضوع ده لقت ان السيروتونين ريسبتور اسمه 5 اتش تي 1 اي لقيته بيعالج الانكزايتي مش كده؟ مع ان هو المفروض السيروتونين ده شغلته ايه في البين؟ ستيمولانت ولا ديبريسنت؟ ستيمولانت. عشان كده قلنا لما بيقعد يزيد الاول بيعمل يوفوريا وبعدين تخلف مشاكل قلق وتوتر وبعدين تخلف مشاكل اعرف بتاعه السايكوزس والمانيا هي اعراض الجنون واعراض الفصام. يبقى المفروض ان السيروتونين لما يزيد يزود الانكزايتي مش يعالج الانكزايتي. الفكره في البيوس تايرون ان هو بيشتغل على انهبيتوري ريسبتور. يعني 5 اتش تي 1 ايه ده انهبيتوري ريسبتور. يعني بالظبط كده بيشتغل عن طريق جي اي. يبقى انا لو اديت ده وبيشتغل سيلكتيف على الريسبتور ده كاني بقلل الريليز اوف سيروتونين وهذا ميديتورز في البرين. مفهومه؟ يبقى رغم ان هو اجلس الكلمه دي مش غلط. ان انا اقول على البيس بايرون اجونست على الفايف اتش تي 1 اي صح. اللي لخبطت بقى ازاي يبقى اجونست على سيروتونين ريسبتور ويعالج الانكزايتي ولا متوقع منه ان هو يزود مشاكل الانكزايتي. هو عايز ايه بقى؟ لان هو بيشتغل على الانهبيتوري ريسبتور. الفايف اتش تي 1 اي لما بيشتغل زي الالفا 2 اللي كان موجود بري سينابتك زي الماسكرينيك اللي موجود بري سينابتك بيشتغل باي انهبيشن اوف ريليز اوف ذا كيميكال ترانسميتر جي اي لينكد ريسبتور. سهل كده. يبقى السيروتونين يعني طبعا انا يعني بقيت يعني مبسوط ان الناس مهتمه قوي بالسيروتونين وتفاصيله، لكن هو ده بالتالي اكثر حاجه كانت عامله مشاكل حكايه الفازو كونستريكشن والفازو دايلاتيشن وحكايه السيروتونين بيشتغل ازاي على السيرتو ده ومع ذلك بيعالج الانكزايتي. فاضل بقى عندنا جزء صغير كده، احنا قلنا السيروتونين اجونست الاثنين الكبار قلناهم، وفي عندنا دواء قلنا اللي هو بيعالج الاوبيزيتي اللي سميناه الفينفلورامين او ديكسفينفلورامين. زي ما قلنا المره اللي فاتت كل ما زاد السيروتونين كل ما قلت الابيتايت، عشان كده دي فكره استعماله في علاج الاوبيزيتي. في المجموعه الاخيره حتى جت بالصدفه النهارده اللي هي سموها الاس اس ار اي، عرفنا بقى اختصار سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز بيمنعوا النيورونال ابتيك اوف سيروتونين فيبدا يزيد مستواه عند الفيلانس ما بين الاعصاب وبعضها فيبدا يعلي او يشتغل از مود اليفيشن، يعمل بقى علاج للناس اللي عندهم ديبرشن. طبعا اشهر دواء فيهم اسمه الفلوكسيدين، اشهر دواء في المجموعه جاي ان شاء الله بعد كده تفيد الناس، واسمه التجاري جاي تكون سمعته او قريته في اي مجله اجنبيه او في فيلم ولا تمثيليه ولا اي حاجه البروزاك. البروزاك ده من كتر ما هو مشهور بقى حاجه كده عامله زي الاسبرين، يعني اسم تجاري ولكن من كتر شهرته بقى يعامل باحترام كانه اسم علمي. يعني ده اشهر دواء في مجموعه السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز. يبقى دي مجموعه اللي سميناها سيروتونين اجونست. السيروتونين انتاجونست في منهم دوائين هتسمعهم عشان العملي، طبعا هتقراهم عشان المصدر وكل حاجه، بس هم حاجه مهمين في العملي بتاع الفارما. دواء بنسميه الميتي سيرجايت، الميتي سيرجايت ده اسم سيروتونين. وفي عندنا دواء تاني اسمه السايكروهيتادين، سايكروهيتادين. الاثنين دول مشهورين جدا في العمل بتاع الفارماكولوجي، لان هو في التجارب بتاعتنا المثال بتاع الانتي سيليكون هو الميتي سيرجايت. وخلي بالك ان السايكروهيتادين بيقتل ثلاثه ريسبتورز، في النظري بيقتل ثلاثه، في العملي اعتبره بيقتل اثنين عشان ما تلخبطش نفسك. هو بيقتل ثلاثه، بيقتل مين؟ بيقتل السيليكونين بنتكلم عليه النهارده كانتي سيليكونين، بيقفل بالذات ال 5 HT2 وبيقفل ال H1 يعني اقدر اسميه انتي انسيمينيك، وبيقفل كمان الماسكرينيك. في العملي الفكر ان هو بيقفل السيريتونين وال H1، ايه الحكايه ان هو بيقفل الماسكرينيك عشان هتضيع لك الامون بتاع الانتستين بالذات هيلخبطك فيه. الفكر ان هو بيقفل بس السيريتونين وبيقفل معاها هيستامين السيريتونين. الاثنين دول طبعا شبه بعض قوي، الاثنين انتي سيريتونين، واحنا عارفين المشكله بتاعت السيريتونين او من ضمن مشاكله بيعمل الاتاكس او المايجرين هيدك، فدول بيتاخدوا في الوقايه من المايجرين هيدك، بيتاخدوا عشان ما يحصلش اتاك. يعني انا الناس اللي بيجي لهم مايجرين هيدك، معرفش بقى انا يعني برضه ما قدرتش اعرف انتوا اخدتوا الكلام ده بالتفصيل ولا لا في الالفا بلوكرز ولا ما خدناهوش. هو الموضوع ده كده يعني دايم طول عمره في الفارما، وصل الفريق اللي هو هيشوف ده مش لاقيه خالص. يعني هو الموضوع ده اصلا يتحط مع الاوتاكويد، يعني اربط الكلام ده بقينا بقى لنا فتره بنحطه مع الاوتاكويد. في ناس بتحب تحطه مع الالفا بلوكرز على اعتبار ان الايرجوت اشتغلوا كبارشل اجونس على الالفا ريسبتورز. المهم موضوع المجرين ده باختصار شديد جدا بيطلع سيروتونين، بيحصل ليه سيروتونين، بيعمل سيريبرال او كرينيال فازو كونستريكشن. هنا لسه مفيش وجع، هنا بيحصل حاجه يسموها الاورا. اورا يعني زي اعراض تحتيه، بتبدا الستات طبعا غالبا اللي بيعانوا اكتر من المجرين تحس بزغلله او وجع او مش قادره تستحمل الضوء او اصوات عاليه شويه عن الطبيعي، تحس انها داخله في الاتاك او ميدان. بعد شويه بيحصل كرينيال فازو دايلاتيشن جامد قوي وايديما اوف ذا وول اوف ذا ارتريوز، دي بتعمل بالسيشن وبتعمل التنبيه بتاع الفيت ريسبتورز، فتعمل اتاك اوف ميدان. هو الوجع الشديد اللي بيجي على ناحيه واحده ممكن يستمر ساعات او ايام في بعض الناس. لما اجي عليك تاكيد اتاك لازم اعمل فازو كونستريكشن. عشان كده سمعنا النهارده والمره اللي فاتت عن التريبتان، وسمعنا بقى المفروض قبل كده عن الايربوتامين ومشتقاته. لما اجي اخد بقى حاجه بروفيلاكتيك، لو بيجي لنا اتاك كتيره في الاسبوع او في الشهر، يعني اكثر من اتاك في الاسبوع او اكثر من ثلاثه اربعه في الشهر، بيبتدي اخد حاجه وقائيه. من ضمنها انها ادي انتي سيريتوني دراج، كان بالظبط بمنع الصليب من اوله. المشكله بدات السيريتوني شغال على الريسبتور عمل فازو كونستريكشن، انا بروح اقفل الريسبتور ده. يبقى فكرة هنا كانتي سيريتوني تنهبت الخطوه الاولى اللي بتعمل اتاك وميجرين اللي هي السيريبرال فازو كونستريكشن. السايتوريتالين بيتاخد كمان في حاجات تانية، يتاخد في حاجة اسمها كارسينويد سيندروم. كارسينويد سيندروم سمعناها المرة اللي فاتت مش كده؟ قلنا في عندنا بيحصل نوع من الـ من الـ تيومرز دي بي في الانتيريو كروموفيت سيلز اللي بتصنع السيريتونين، بيطلع سيريتونين في الجسم كله بيعمل أعراض بيسموها على بعضها كده سيريتونين سيندروم أو يسموها كارسينويد سيندروم. في ناس بتاخده كأنتي هيستامينيك يعالج الأنرجي، وفي ناس بتاخده كأبيتايزر لان هو لما بيقفل السيريتونين ريسبتور بيزود الابيتايت. وعلى فكره الدواء ده كان مشهور كده، حتى الناس اللي حضروا العمل الاسبوع اللي فات يمكن سمعوا الكلام ده. الدواء ده كان موجود في مصر اسمه تجاري اسمه البرياكتين، طبعا معلش اسامي تجاريه ولا حاجه، بس ده كان دواء مشهور جدا البرياكتين ده. الاطفال اللي عندهم دايما مشكله الالرجي والبرد والكومن كولد والرشح والكلام ده، فكان ياخد البرياكتين. البرياكتين كان بيعمل حاجتين حلوين جدا في بالنسبه للامهات، يعني ان هو بينيم عشان انتي هيستامينيك من الجيل الاول في ليدي، وبيزود الابيتايت، فبيحل المشكلتين بتوعها اللي هم بيتعاني منهم دايما مع الاطفال، ما بياكلش ما بينامش كويس وقاعد بقى طول النهار يزن ويعيط، ياخد معلقه البرياكتين ينام ويصحى جعان ياكل، وبعدين تروح ياخد معلقه ثانيه فينام ويصحى جعان ياكل وهكذا. فطبعا استعماله قل شويه لان هم لقوا ما بيعملش منتال ريكوجنيشن ولا حاجه لا سمح الله يعني، بس هو بيخلي الطفل نايم وقت طويل، والطفل نايم وقت طويل ده مش هجعان وقت ان هو يتعلم الكلام والمشي وال يعني هيفضل دايما كده متاخر شويه. فعشان كده قال لي عاوز استعمال البريكتين، لكن هو كان مشهور جدا ان هو السايكلوهيدرين ده انتي استامينيك وانتي سيرفور. دول الدوائين الكبار اللي هي الميكس سيرجايت، خلي بالنا هو بيتاخد مني في الوقايه من الميجرين، but should not be used for more than 3 months. يعني لما اجي استعمله استعمله 3 شهور وبعدين اوقفه كده اسبوعين ثلاثه، لان هو لما بيتاخد باستمرار بيعمل مشكله مميزه جدا يمكن ما تسمعهاش تاني في المنهج طول السنه، يعمل فايبروزس اوف ذا سيرس ميمبرين. فايبروزس اوف ذا سيرس ميمبرين يعني بلورا بريتريم بريكارديم بيحصل فيهم تغير. مشكله بتبان امتى بقى؟ لما يحصل فايبروزس في البوستيريور بريتريم، لما يحصل تغير في الجدار الخلفي بتاع البريتريم، بعد اللي ماشي ورا البريتريم هنا اليوريتر، فلما يحصل فيبروزس هنا بيحصل ستريكشر اوف اليوريتر، اليوريتر بيتخنق، واليوريتر لما يتخنق اليوريتر ما ينزلش بسهوله، يحصل حاجه يسموها باك بريشر، والباك بريشر تخلي الكدني تكبر يسموها هايدرونيفوزس، وبعد ممكن مع الوقت حتى يحصل فيها عينه فيجر. فعشان كده it should not be used continuously. خلي بالك من الميكس الجايت، دايما عندنا سؤال كده دايما يعني يتسال في الجزء ده في الاتش كيو، مين الدواء اللي بيعمل ريترو بريتونيال فيبروزس او الميتسيرجايت بيعمل كاركترستيك سايد افكت اسمه برضه هو نفس الفكره ريترو بريتونيال فايبروز. يبقى عرفنا كده الدوائين الكبار اللي هم انتي سيريتونين. في عندنا ادويه بقى شويه اقل اهميه، هنسمع عن الكيتوسايفن. كيتوسايفن وبالمناسبه على فكره الكيتوسايفن برضه ليه انتي هيستامينيك اكشن. الكيتوسايفن ده موجود عندك ورا في جدول كده ظريف مجمع فيه الاجونست والانتاجونست. الكيتوسايفن بيشتغل كانتي سيروتونين وكانتي هيستامينيك. كنا حتى لحد قريب بنحطه مع الانتي هيستامينيك. في عندنا دواء شبهه كده في الاسم اسمه البيزوتايفن. البيزوتايفن شبه السايكوهيبتادين، بيقفل ثلاثه. بيقفل سيروتونين و اتش 1 وبيقفل كمان ماسكارينيك، لهم انتي ماسكارينيك افكت. المجموعه بقى الاحدث من الكلام ده كله مجموعه بتقفل ال 5 اتش تي 3. بتقفل الريسبتور سمعنا عنه المرة اللي فاتت اسمه الـ 5 HT3، وفكرت انه كان موجود في جزء كده في المجلة بنسميه كيمو ريسبتور تريجر زون. لما بيشتغل بيديوس نوزيا وفوميتنج، لما بيتقفل بيشتغل از انتي ايباتيك. وهتلاقي عندنا اسمين او ثلاثة كلهم اخرهم سترون، هتلاقي اسمين ثلاثة كده اخرهم سترون، يعني في اوندان سترون ده اشهر واحد، اوندان سترون، وفي جراني سترون، وفي تروبي سترون. دي اسامي كلها انتي ايميتكس بتتاخد في الناس اللي عندهم اي سبب من اسباب الطيء ما عدا موشنسكس، ما ينفعش لازم اقفل الاتش واحد او الماسكرينك. اشهر استعمالهم لان هم غاليين قوي بقى كادويه، هو علاج الطيء اللي سببه كانسر فري. هيدروكسيليكوجين من سبب الادويه او سبب الاشعاع، يبقى احسن دواء يتاخد هنا هي المجموعه اللي بتشتغل سيلكتيفلي على ال 5-HT3. يبقى عرفنا كده مجموعه الانتي سيليكوجين دراجز ده بالنسبه لنا كده يعني كفايه قوي على السيليكوجين. ان شاء الله النهارده نبدا بقى مجموعه جديده اللي بنسميها مجموعه البيبتايد. بيبتايد سموها بقى عشان معظم شغلها على البيسل بيسموها فازو اكتيف بيبتايد. فازو اكتيف بيبتايد فازو اكتف معناها ان هم بيعملوا حاجه على الضغط بس قد تكون فازو دايلاتيشن. وهناخد مثال ان شاء الله النهارده مجموعه بنسميها الفايلين، وقد تكون بتعمل فازو كونستريكشن عشان طبعا مجموعه بنسميها الانجيوتنسن. لكن هتلاقي عندك في الكتاب اذر فازو دايليتورز واذر فازو كونستريكتورز، هنعرف بس اساميها. لكن يهمني شويه الفايلين ويهمني اكثر مجموعه اللي بنسميها الانجيوتنسن. بالمناسبه البيبتايدز دول لو هيتاخدوا كدواء تاخده ازاي؟ تمام، ما ينفعوش تاخده اورا، لان هم هيتكسروا عن طريق البروتيليتيك انزايمز او الدايجستيف انزايمز. السؤال الثاني يا ترى بيشتغلوا ازاي؟ انت ما تعرفش طبعا. بس في قاعده كده يمكن من ايام الفيسيولوجي المفروض تكون عدت عليك. فاكر انت كواليتي بتايت هرمونز ولا كان يعني كان في هرمونز كتير قوي كانت كواليتي بتايت في التركيبه مش كده؟ كان في ايه؟ كان في الانسولين وكان في جلوكاجون وكان في تقريبا كل الانتيرو بتريتري هرمونز مش كده؟ وحتى البوستيريور الاي دي اتش واللي هو الفازوكورسين والاوكسيتوسين كل دول بوليبيبتايد. بيشتغلوا ازاي بقى كلهم؟ يعني على نيوكليار ولا سيتوبلازمك ولا سيل ميمبرين؟ سيل ميمبرين. يبقى قاعده حتى تنفعك ان شاء الله بعد كده في الاندوكراين. اي هرمون تلاقيه بوليبيبتايد يبقى ليفر ايفن اورالي، ولازم يكون بيشتغل على سيرفس ريسبتور او على سيل ميمبرين ريسبتور. بالنسبه للمجموعه بتاعت الفايلين هي فيها مشكله شويه في الاسامي. هم مفيش عندنا غير تو اوتاكويد اللي يهموني، واحد اسمه البرادي كاينين وده يقول عليه نونا بيبتايد. نونا يعني في 9 امينو اسيد. وفي واحد تاني اسمه الكاليدين يقول عليه ديكا بيبتايد. ديكا يعني 10، يبقى ده في 10 امينو اسيد. يبقى في اسمين اهم في الكاينين، عشان بس الاسامي ناخدها النهارده كده على مهلنا عشان نروح بقى ما نتلخبطش ان شاء الله. يبقى في برادي كاينين وفي الكاليدين، والبراني كاليدين ده معمول من 9 والكاليدين معمول من 10. المعلومه الثانيه بقى ان هم بيتصنعوا من بريكيرسرز. في عندنا مواد خام او مواد اوليه بيتصنع منها مجموعه البراني كاينين والكاليدين. البريكيرسرز دول بيسموهم كاينينوجين. البريكيرسرز اللي بيصنعوا البراني كاينين والكاليدين اسمهم كاينينوجين. طيب الكاينينوجين منهم نوعين، في نوع يسموه هاي موليكولر ويت كاينينوجين، وفي مجموعه ثانيه يسموها لو موليكولر ويت كاينينوجين. طيب الهاي موليكولر ويت كاينينوجين هيتحول الى برادي كاينين. سهله دي. الهاي موليكولر ويت كاينينوجين هو البريكيرسر الماده الخام اللي هتديني البرادي كاينين اسمها الهاي موليكولر ويت كاينينوجين. ما تتلخبطش، هو البرادي كاينين هو الاصغر مش كده؟ هو في 9 بس جاي من الهاي موليكولار ويت، والكاليدين اكبر في 10 امينو اسيد لكن هو اللي جاي من اللو موليكولار ويت كاينينوجين. طيب ما دام ماده خام هتتحول لماده ثانيه لازم يكون في انزيم مش كده؟ الانزيم بقى يسموه ايه؟ الانزيم يسموه كاليكراين انزيم. كاليكراين انزيم. يبقى انا عارف الحته دي. انا شخصيا لما كنت بذاكرها يعني من زمان كده كنت بتعب فيها قوي بالاسامي. اللي هي لازم تخبط الكاليكراين ده يطلع ايه والبراديكراين ده مين والكاليدين والكاينينوجين والهاي واللو. احنا ناخدهم ان شاء الله كده بس على مهلنا. يبقى في عندنا مجموعه على بعضها كده اسمها الفازو اكتف بيبتايد، اتفقنا نقسمها الى فازو دايليتور زي الكاينينز وفازو كونستريكتور زي الانجيتنز. الكاينينز اسمين، يعني المركبات اللي اسمها كاينينز هي بين فيهم اسمين. اسم سميناه البرادي غريب، التاني ده اسم مش غريب علينا قوي، واسم تاني بنسميه الكاليدين. جايين الاثنين من بريكيرسرز يسموهم على بعض كده الموليك او الكاينينوجينز. في نوعين من الكاينينوجينز، الهاي موليكولار ويت بيتحول الى برادي كاينين، واللو موليكولار ويت بيتحول الى كاليدين. الانزيم اللي بيعمل الخطوه دي يسموه الكاليكراين. بنشوف حظنا بقى ان في نوعين من الكاليكراين انزيمز. في نوع بنسميه البلازما كاليكراين، لما كاليكراين ده اللي بيحول الهاي موليكولار وين كاينينوجين الى برادي كاينين. وفي نوع ثاني اسمه تيشو كاليكراين، ده اللي بيحول اللو موليكولار ويت كارسينوجين الى تولين. يبقى الرسمه اللي موجوده في الكتاب اعتقد لوحدها بتكون تغني عن كل الشرح اللي احنا بنقوله ده. هتلاقي بس في خطوه كده الكالدين طالع لفوق كده مش كده؟ الكالدين ممكن يتحول الى برادكالين. الكالدين ممكن يديك برادكالين بقى بانزايم يسموه امينو بوستايدين انزايم. اخر حاجه بقى فيهم يعني في الجزء ده ان هم بيتكسروا. زي اي اوتاكويد بيتصنع وبيحصل له ديستراكشن. اللي بيكسر الكالين هيسموه ايه؟ من غير ما تبص في الكتاب ولا حاجه بيكسر الكالين اسمه كايلينيز. ولحسن الحظ بقى في اثنين كايلينيز واحد وكايلينيز اثنين. عايزك بقى تفتكر النهارده ان شاء الله ان الكايلينيز اثنين ده هو يساوي الانجيوتنسن كونفرتنج انزايم. خليك فاكرها شويه كده. الكايلينيز 2 هو الايس انزايم اللي هو الانجيوتنسن كونفرتنج انزايم. يبقى الانزايم ده ليه كام وظيفه؟ سواء بقى سميته ايس او سميته كايلينيز اثنين زي ما تحب او له وظيفتين. الوظيفه الاهم بالنسبه لي انه يحول الانجيوتنسن واحد الى اكتف فورم اسمها انجيوتنسن اثنين. والوظيفه الثانيه بقى ان هو يكسر البراديكايلين والكايلينز عموما يحولهم الى الاكتف فراجمنت يحولهم الى مركبات بلاش قيمه. يبقى عرفت كده مجموعه الكايلينز عشان ما نضيعش وقت طويل ما لهمش قيمه طبيه خالص. لكن لو حبينا نتكلم على الاكشن بتاعتهم في جسمنا هقول لك ان هم بيشتغلوا مينلي كفورم جيتورز. يعني اهم شغل ليهم طبعا لقيت الكلام موجود في الكتاب يعني تحس ان هو كلام كتير قوي كده بس هو في النهايه ممكن يلخص في الاتي ان الكاينينز دول عباره عن بين ميديتورز وانفلاماتوري ميديتورز. يعني اشهر حاجه بيعملوها البين والانفلاميشن. فدول بقى داخلين في كلام كتير قوي داخلين بقى في الالرجي والانفلاكسز وداخلين في البوكتيريتايتس وداخلين في كلام كتير قوي له علاقه باي انفلاميشن ارثرايتس او وات ايفر نوع الانفلاميشن. لكن هم خلاصه الكلام ذي ار بين and inflammatory mediators. ويقال ان جزء من شغلنا بيبقى الطريق غير مباشر ان هم بيصنعوا بروستاجلاندنز. هم اشتهروا كبين وانفلاماتري mediators لكن كان في جزء اضافي من شغلهم ان هم بيديوس فورميشن اوف بروستاتا. الشغل بتاعهم على الكارد ماسكولار هو اكثر حاجه واضحه اكثر حاجه باينه قصادنا هو ده الشغل على الكارد ماسكولار سيستم. ملوش تقريبا تاثير مباشر على الهارت، يعني تاثيره المباشر على الهارت يمكن ما يبقاش واضح قوي، لكن التاثير الاهم على الضغط. Very important vasodilator يوسع الشرايين ويوسع الكابيلاريز تاني، يوسع الارتريز او الارتريوز ويعمل كابيلاري دايلاتيشن ويزود الكابيلاري بيرميابيلتي. حتى لو قال ان هو اكثر من الاستامين 10 مرات. بيعمل ايه بقى في الفينز؟ بيعمل فينو كونستريكشن. فينو كونستريكشن ده اكيد في انواع مختلفه من الريسبتورز ما كملناش خالص وخاصه الحظ بقى ما كانش ليها سيره خالص في الكتاب فما فيش داعي نعرف انواع البراني تغيير الريسبتور لكن هم في منهم سب تايبس. يبقى هو بيعمل ارتيريو دايلاتيشن والكابيلاري دايلاتيشن ويزود الكابيلاري بيرنابيلتي لكن يعمل فينو كونستريكشن. يعمل ايه الفينو كونستريكشن في الكابيلاري بيرنابيلتي؟ يعني تخيل كده انت عندك كابيلاري اهو عندك ارتريول وبعدين عندك كابيلاري وبعدين عندك فينيول. انت اديت دواء وسع الارتريول ووسع الكابيلاري لكن عمل فينو كونستريكشن. يبقى عمل ايه في البريشر جوه الكابيلاري؟ زود البريشر مش كده؟ وده يخليه يساعد ان هو يطلع الاكسوديك يعني ده يخليه يعمل مور انكريز ان كابيلاري بيرميبيلتي. يبقى معلش غلط ما نبقاش عكس بعض عشان برضه نتوقع بعد المحاضره يقول لك ازاي بيعمل فينو كونستريكشن وبعدين قلت لنا ان هو بيزود الكابيلاري هو بيزود الانترا كابيلري بريشر بيوسع الارتريولز ويوسع الكابيلري لكن بيخلي الفينز دايما ضيقه بيعمل فيها فينو كونستريكشن. يعمل ايه بقى على الهارت؟ غالبا هيعمل يعني ستيبريشن بطريقه غير مباشره ان هو لما هيحصل ضغط ديلاتيشن الضغط هيقل شويه فيحصل ريفلكس ستيبريشن على الهارت. ده بالنسبه للاكشن بتاعه على السموث ماسلز جنرالي انت بتتكلم على بوكاي على جي اي تي على يورينري بلادر على اي سموث ماسل بيحصل فيها برضه سبازموجينيك افكت. تفتكر ازاي بقى يوسع الشرايين وفي نفس الوقت بيعمل سبازموجينيك اكشن؟ السؤال بقى اللي بقى خلاص ما كنت بقى سهل بقى الاسبرين عمل كده والهيستامين عمل كده والسيروتونين عمل كده والباري تايين عمل كده. سبازموجينيك افكت على السموث ماسل ده بيجي على البلاد بيسلز يعني يعمل فيها نوع فضل الابليكيشن. يبقى بيشتغل على سموث بروسس ازاي؟ على الانتستين وعلى البنكار وعلى اليوترس والكلام ده بيشتغل ازاي؟ غالبا جي كيو مش كده؟ عشان كده بيزود الكانسر. لكن يجي على البلاد فيسلز يشتغل على طريق الاندوثيليوم درايف، يعني يشتغل على نايتروس نايتروس اوكسايد جينز. ده بالنسبه للاكشن بتاعت البرالي كاينين. ما نبقاش بقى البرالي كاينين عشان كده مش استعمالات طبعا، هو دوره كله باثولوجيكال يعني. في بعض الادويه ريليتد تو برالي كاينين. في بعض الادويه ليها علاقه بالبرالي كاينين. هو الانزيم اللي بيصنع البرالي كاينين والكاليدين كان اسمه ايه؟ الانزيم او مجموعه الانزيم كاليبراين مش كده؟ كان في بلازما كاليبراين وكان في تيشو كاليبراين. لو انت منعت الانزيم ده عملت ايه؟ لو جيت ده عمل انيبيشن للانزيم يبقى انا منعت تكوين الكاينين، يبقى انا اشتغلت از انتي انفلاماتوري وانالجيزك. فكر فيها كده، الكاينين كانوا بيعملوا ايه؟ بين وانفلاميشن. لو انا اديت ده ومنع تكوينهم يبقى انا اشتغلت كانالجيزك واشتغلت از انتي انفلاماتوري. اللي بيعمل كده طبعا اشهر مجموعه في الطب اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، واشهرها طبعا الاسبرين. اشهرها الاسبرين. حد يقدر يقول لي ليه الاسبرين بيعالج الانفلاميشن بطريقه ثانيه؟ يعني هو اي طريقه عالج البين والانفلاميشن باي انيبيشن اوف كاينين. لكن الطريقه الاهم طبعا هنعرفها ان هو بيمنع البروستاجلاند. وما ننساش ان الكاينين نفسهم جزء من شغلهم ايه؟ ان هم ينشطوا البروستاجلاندز. يبقى انا كده كاني قفلت الكتير بتوع الكاينين. يبقى خلي بالنا الاسبرين والنون ستيرويدال بيمنعوا تكوين الكاينين وبالتالي بيشتغلوا او يعملوا اكشن كانالجيزك وانتي انفلاماتوري. طيب خلي بالك بقى من الايس انزايم. ما لحقتش تنساه مش كده؟ الايس انزايم ده كان اسمه التاني ايه؟ كان اسمه الاولاني انجيوتنسن كونفورتنج انزايم، جاي حالا ان شاء الله دلوقتي، لكن اسمه التاني كايريز 2. يعني هو اللي بيكسر الكاينين. طب لو انا اديت ادويه ان شاء الله هنعرفها بالتفصيل اسمها الايس انهبيتورز. انا عملت ايه؟ فكر كده، عملت ايه؟ منعت شغلتين مش كده؟ منعت انه يتحول من انجيوتنسن 1 ما بيشتغلش الى اكتف انجيوتنسن 2. في نفس الوقت منعت تكسير البرادي كاينين. يبقى انت الكاينين في الجسم يحصل لهم ايه؟ بيتكونوا وما بيتكسروش، يحصل لهم اكيوميشن. تفتكر دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ يعني الايس انهبيتورز بيزودوا البرادي كاينين، فعلوا دي صح ولا غلط؟ الايس انهبيتورز بيزودوا الاندوجينس كاينين، صح ولا غلط؟ أكيد صح، لأن هما زي ما منعوا الايس منعوا الكاينيز 2، فبدأ يعلى الكاينين. حلوة ولا وحشة بقى؟ حلوة ولا وحشة؟ حلوة ووحشة، ليه بقى؟ الكاينين ار فيري بوتنت فازو دايليتورز. انت عارف طبعا الايس انهبيتورز دول بيعالجوا الضغط، بيعالجوا الناس اللي عندهم هارت فيلير، وكل ما عملت فرز الانتشار فيهم بقى احسن. يبقى كل ما هم بيأكيموليت برادي كاينين دي فيها ميزه ان هم بيزودوا الاكشن بتاع الادويه كفازو دايليتورز. فيري بوتنت، احنا لسه قايلين حالا اكتر من الاستامين كم مره؟ 10 مرات. يبقى فيري بوتنت دايليتورز. امال وحشه ليه؟ انتوا يعني الناس اللي ردت قالت وحشه، ايه الوحشه اللي فيها يعني؟ كاينين تزيد يحصل انفلاميشن، يحصل انفلاماتوري اكشن. اقول لك اشهر مكان يحصل فيه انفلاميشن، انت تقول لي ليه؟ اكثر مكان بيحصل فيه انفلاميشن لما يزيد الكاينيز هو اللنج. عشان الايس انزايم مش كده؟ الايس انزايم ده موجود مين؟ في اللنج. يبقى احنا لو منعناه كده بنعمل اكيوميليشن اوف كاينيز في اللنج. العيال اللي بياخد ايس انهبيتور عنده كحه فيري كاركترستيك دراي بيرسيستنت كاست، يعني باستمرار عمال يكح والكحه بتاعته كحه ناشفه. يسموها دراي كاست بمعنى ايه؟ ما فيهاش فيوتر، ما هياش مشكله انفكشن، هي مشكله كلها اريتيشن او انفلاماتوري رياكشن. مفهومه؟ طيب هاو تو تريت ذيس تايب اوف كاف؟ فكر بقى، عيان جالك بياخد ايس انهبيتور عشان عنده ضغط او عنده هارت فيلر مش كده؟ الايس انهبيتور ده بيعمل كام حاجه بقى؟ خلاص النهارده اتفقنا عليها، بيمنع تحول الانجيوتنسين 1 ل 2 بشغله على الايس، وبعدين بيمنع تكسير الكاينيز بشغله على الكاينيز 2، بيبقى عنده زياده في البرادي كاينين. البرادي كاينين حلو ووحش مش كده؟ زي كل البني ادمين يعني، في ناحيه كويسه وناحيه وحشه. الحلو اللي فين هو برضه دايريتور، والوحش اللي فين بيعمل انفلاماتوري رياكشن يعمل دراي بريزيستنت كاف. يجي لك العيان بقى بالكحه دي، تعال بص ازاي؟ برافو عليك، لو قعدت تديله دواء كحه من هنا للسنه الجايه مش هيستجيب. بس انتي انفلامتوري دراج. يعني انت لو اخدت اسبرين، لو اخد اسبرين هيتحسن. وعايز اقول لك حد من اساتذتنا الكبار قوي استاذ عبد الرحمن النجار، طبعا الناس يعني الـ الـ يعني على مستوى عالي في الفرمه وفي الحساسيه وفي السموم، ويعني حاجه ما شاء الله. يسالك سؤال في الامتحان العيان اللي بتاع، هو سؤال عشان يبقى مفهوم الحقيقه، هيضطر ان عندي على حته ثانيه خالص. الاسبرين ممكن يعمل كحه او ممكن يعمل ازمه. الاسبرين ممكن يعمل برانكيال ازمه. هتعرف ان شاء الله الكلام ده بيبنى حاجه اسمها الكوكس انزايم، وبيكون مواد ثانيه اسمها ليكوبرايز. فعاده الاسبرين ما بنحبش تديه في الناس اللي عندهم ازمه. لكن يسالك بقى يقول لك طب مين العيان اللي عنده كحه ولو اخد اسبرين يتحسن؟ مين العيان اللي عنده دراي كوف او دراي ريزيستنت كوف او عنده انفلاماتوري رياكشن في اللنج ولو اخد اسبرين يتصلح بقى، مش يبقى زي الثاني يحصل له مشكله؟ اللي هم الناس اللي بيتعالجوا بالايس انهبيتورز وبالتالي بيبقى عندهم اكيوميشن اوف راديكال. يبقى هاو تو تريت دراي كوف بتاعت الايس انهبيتورز؟ اسبرين. طب عندنا حل ثاني، معلش بقى ناخده النهارده ولا نقوله بعدين، ان انا ما اوقفش الانزايم، ان انا ما اعملش انهبيشن على الايس انزايم. اقول لك دلوقتي ان شاء الله ان الانجيوتنس الاثنين لما بتكون ليه ريسبتورز، حاجه اسمها انجيوتنس الدور ريسبتورز، لو قفلتها هتعالج الضغط وتعالج الهارت فيلر وداون انديوسنج كوف. انت كده بس عشان اقولها ان شاء الله دلوقتي قبل ما يجد جديد في المحاضره يعني. طبعا كل متوقع الجديد ده ايه ولا مش قوي يعني. يبقى احنا خلصنا كده من المجموعه اللي بنسميها التاينين. تعالى بقى بص على الانجيوتنس. في عندنا جهاز كده يسموه على بعضه رينن انجيوتنسن سيستم، يسموه الراس يعني، راس كده اختصار رينن انجيوتنسن سيستم. وفي عندنا سيستم اكبر شويه في بعض الكتب بتسميه رينن انجيوتنسن الدوستيرون سيستم. السيستم ده على فكره عدى عليه في الاوتونوميك، يعني جزء منه سمعناه احنا بنتكلم على الاوتونوميك نيرفس سيستم. أول حاجة في السيستم ده هو الرينين. الرينين ده عبارة عن انزيم طالع من خلايا الكدني اسمها جاكسا جلوميرولار سيلز أو أبريتس، وبيطلع بقى يمشي كده في السكريشن لحد ما يتقابل مع حاجة كده بوليبيبتايد كبير ألفا جلوميرولار طالع من الليفر اسمه أنجيو تنسينوجين. تعرف طبعا الحاجة اللي فيها جن ده ينأكتف، الرينين هيحول الأنجيو تنسينوجين إلى مركب برضه ينأكتف اسمه انجيوتنسن 1. وخلي بالك من ال1 هنا دي بيسموها بالارقام الروماني مش كده؟ عشان بعد كده هتسمع كلمه انجيوتنسن 1 بالحروف او بالارقام العربيه هتلاقي فيه معنى تاني خالص. انا هنا بتكلم على كومباوند بيتكون من انجيوتنسينوجين باي اكشن اوف رينين. الانجيوتنسن 1 بيتحول عن طريق انزيم كنا لسه بنتكلم عليه اسمه الايس اللي موجود مني طبعا في اللنج الى اكتف فورم اسمها انجيوتنسن 2. اللي يحب يزود حاجه هي مش عليك لما لقيتهاش موجوده في الكتاب، الانجيوتنسن 2 يتحول جزء منه الى انجيوتنسن 3. الانجيوتنسن 3 ده اكتف بس اقل شويه من انجيوتنسن 2. وهنا انزايم سمعت عنه من شويه اسمه امينو بيبتايدز. طبعا سمعت عنه بس غالبا راح في زحمه الاحداث يعني. امانو بوكيديز كان بيعمل ايه؟ كان في سام اللي هو طالع من الكاليدين الى برانيكايين، كان بيحول الكاليدين الى برانيكايين. تفتكر ايه اللي يكسر الانجيوتنسن؟ ايه الانزيم اللي يكسر الانجيوتنسن؟ انجيوتنسينيز ده حاجه بقى سهله ملهاش قيمه بالنسبه لنا خالص. لو الخطوه دي زعلتنا يعني خلاص بلاش، خلينا نقف لحد هنا. ادي رينن انجيوتنسن سيستم. طيب هو الاهم حاجه نعرفها النهارده هي شغل الانجيوتنسن 2 ده، ايه هي الاكشنز اوف انجيوتنسن 2؟ لو الانجيوتنسن 2 ده ليه نوعين من الريسبتورز، نوع عايزك تعرفه كويس قوي ريسبتور يسموه الـ AT1. خلي بالك بقى هنا واحد اهي بالارقام اللي اصلا عربي يعني ده معناها الريسبتور. مفهومه؟ يبقى ده لما الاقي انجيوتنسن 1 او 2 مكتوبين بالرومان نمبرز يبقى دي معناها الكومباوند نفسه الماده نفسها. لكن لما الاقي مكتوب 81 او 82 كده بالارقام العربيه ده انا بتكلم بقى هنا على نوع ريسبتور. الانجيوتنسن 1 ريسبتور ده بيشتغل عن طريق جي كيو. والانجيوتنسن 2 ريسبتور بيشتغل عن طريق جي اي، وما تشغلش بالك بقى بالانجيوتنسن 2 ريسبتور ده. يعني ال 82 ريسبتور سيبك activated AT1 receptor. فهنا هنا بنشتغل من غير تذاكر ولا حاجة. انجيو تنسين. خلاص بقى ظهرت الرؤية. فازو كونستريكشن في كل البلاد فيسلز. فينز وارتريز. فينز اند ارتريز. طيب انت لما تعمل فينو كونستريكشن تعمل ايه؟ يعني جيت على الفينز هنا عملت فيها فينو كونستريكشن. ايه اللي يحصل؟ بنزود ايه يعني او بيعمل ايه؟ بنزود الفينس ريزيرف مش كده؟ يسموه ايه الفينس ريزيرف يا جماعه بتوع البطن او القلب يسموه او بيسموه يسموه فري لود مش كده؟ الفري لود هو عايد على القلب لان انا مضطر بعد كده اروح في الدوره الدمويه والقلب ده جاي قبل القلب او جاي ناحيه القلب بيسموه فري لود. يبقى انا لو قلت لك ان الانجي تونسي الاثنين لما بيشتغل بيزود الفري لود صح؟ طيب المفروض لما تزود الفري لود هتزود الكارديك اوتبوت. الدم كتير جاي والدم ده هيطلع طالما القلب سليم يعني الدم ده هيطلع يبقى هيزيد معانا الكارديك اوتبوت. طب عملنا ايه في البلاد فيسلز اللي هي الشرايين؟ لما اشتغل الانجي تنسن 2 على الاي تي 1 ريسبتور عمل فيها فازو كونستريكشن يبقى عمل ايه؟ زود ما يسمى بالافتر لود اللي هو بالنسبه لنا بيساوي توتال بريفرال ريزيستنس. يبقى الدواء ده او مش دواء الماده دي عملت ايه في الضغط؟ بتعلي الضغط مش كده؟ بتزود الكارديك اوتبوت لانها بترجع دم كتير على القلب وده بيطلع بعد كده بصوره كارديك اوتبوت وبتزود الضغط بطريقه ثانيه انها بتعمل فيليو كونستريكشن فبتزود التوتال بريفرال. طيب على فكره هي فيري امبورتنت فازو كونستريكتور. الناس بتقول لك انها 40 مره اقوى من النور ابلينالين وناس بتقول 80 مره وناس بتقول 100 مره ما يفرقش عدد. المهم الحقيقه العلميه ان الانجي تنسل 2 از ماتش مور باورفول فازو كونستريكتور ذان نور ابلينالين. فاكر النور ده في الفارما كان بيعمل ايه لما كان يخرج بره؟ لا لو انا بدي نور ابلينالين انفيوجن وطلع بره الفيسل دي كان بيعمل ايه من كتر ما هو فيري بوتنت فازو كونستريكتور؟ كان بيعمل جنجرين. يعني لو خرج من الابره بتاعته ووصل للتشوز كده يعمل جنجرين. تخيل بقى انجي تنسل 2 ده يعمل ايه؟ اكثر منه كمان 40 مره على الاقل. يبقى اكثر حاجه معروفه ان هي بتعمل فازو كونستريكشن هو الانجي تنسل 2. طيب ادي نمره واحد في الاكشن بتوعه. يبقى هو اشتغل على اي تي 1 عمل فينو كونستريكشن زود البيلود وزود الكارديك اوتبوت. واشتغل على الار تي فولز زود التون بتاعها فزود التوتال بريفر ريزيستنس المحصله الليفيشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. الحاجه الثانيه بما ان احنا بنتكلم على قلب وشرايين يقول لك عليه بيعمل بروفيت تشينجز او يمكن في الكتاب بيسميها مايتوجينيك افكت مش كده؟ كان هو بيعمل نوع من الـ يعني زياده في انقسام الخلايا بتاعت القلب وبتاعت الشرايين. يسموها تروفيك تشينجز او يسموها مايتوجينيك افكت هي انديوس مايتوزز. طبعا دي حلوه ولا وحشه برضه؟ ان انا بزود العدد بتاع الخلايا اللي موجوده على القلب والموجوده على البلاد فيسلز. هي في العادي في الفيسيولوجيكال اكشن بتاعها حاجه كويسه. بزود الكونتراكشن وبزود التون بتاع البلاد فيسلز. لكن على المدى البعيد بتتحول الخلايا دي الى فايبرس تيشو يحصل فيها حاجه يسموها ابوبتوزس لو كنتوا سمعتوها قبل كده. لما بيحصل ستيميليشن جامد قوي بالرينال انجيوتنسن سيستم على المدى البعيد بيبوظ خلايا القلب. بمعنى البلدي كده بيعمل نوع من التروفيك باير تشينجز تبان على ما يسمى بالابوبتوزس او اللي هو بروجرام سنتس. طيب الاكشن الثالث في غايه الاهميه برضه. الانجيوتنسن 2 يروح على السوبرا رينال كورتكس ويخليها بالظبط كده تبدا تصنع وتفرز هرمون اسمه الالدوستيرون. كمل انت بقى الالدوستيرون ده هيعمل ايه؟ الالدوستيرون ده على فكره طبعا الكلام ده معروف اكيد في السيرج بقى يعني ده هنبقى على اول ما كناش يعني لو ناسينه هو بيروح يشتغل غالبا على جزء في النفرون اللي هو مين؟ تمام بيشتغل على ديستال كونفليوتد تيوب. وعلى فكره ليه ريسبتورز مخصوصه موجوده جوه؟ يعني ليه ريسبتور موجود جوه؟ لو ده ستيرويد زي الكورتيزون كده ليه ريسبتور موجود في الاندوبلازميك؟ لما بيشتغل بيعمل ايه بقى الالدوستيرون؟ يعني ادي اليوم بتاع النفرون اهو الاندوستيرون هيعمل ايه؟ ري ابسوربشن للصوديوم ومعاه ميه وينزل مين بقى في المقابل؟ ينزل بوتاسيوم واقل شويه ينزل هايدروجين صح؟ يبقى هو كانه بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن ولوس اوف بوتاسيوم. طيب تفتكر ربنا خلق السيستم ده ليه؟ واضح بقى ان كل قصته وهدفها ايه؟ يعالج يمنتين البلاد بريشر، يعلي الضغط في حالات الهايبوتنشن او الهايبوبوليميا او الشوك، ويظبط الصوديوم والبوتاسيوم، يظبط الصوديوم والبوتاسيوم. طيب ادي السيستم اهو، عشان كده سموه اسمين، سموه رينين انجيوتنسين سيستم، وبعض الناس تسميه رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، باعتبار الدوستيرون ده جزء مهم من الشغل بتاع السيستم. طيب بالمره بقى، انت عارف مين اللي بيزود الرينين ريليز ومين اللي بيقلل الرينين ريليز؟ فكرت كده، ايه الحاجه اللي تخلي الرينين يطلع قوي؟ اللي يكون في هاي بوتنشال او هايبوبوليميا او اي حاجه تقلل الرينال بلاد فلو. يعني يكاد يكون ده موست امبورتنت فيجرس، ان يكون البلاد فلو تو ذا كيدني قليل فيبدا يطلع رينين. وحاجه كمان، هو بيعمل زياده في الصوديوم ونقص في البوتاسيوم، يبقى امتى يطلع؟ يعني الصوديوم اقل من اللازم او البوتاسيوم اعلى من اللازم. طب في الاوتونوميك بقى، ايه الحاجه اللي ليها علاقه بالرينين ريليز موجوده هنا؟ ايه الريسبتور اللي موجود على خلايا الكدني اللي لما يشتغل يزود الرينين ريليز؟ بيتا 1، صح؟ يبقى البيتا 1 ستيميليشن بيزود الرينين ريليز. امال ايه اللي يقلل افراز الرينين؟ تمام، ريسبتور اسمه الفا 2، وبعض انواع البروستاجلاندنز، بعض انواع البروستاجلاندنز ممكن تغير شكلها، في حاجات بتزود وحاجات بتقلل، لكن افتكر على الاقل الاوتونوميك مهم قوي، البيتا 1 ستيميليشن يزود الرينين، والالفا 2 ستيميليشن انهبيشن اوف رينين ريليز. ما عادش معلومه انتوا عارفينها قبل كده ولا لا، الانجيوتنسين الاثنين نفسه لما بيطلع بيعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن. لما بيتكون انجيوتنسين الاثنين بينهبت شويه افراز الرينين كنوع بقى من النيجاتيف فيدباك كنترول. يبقى دي بالنسبه لنا كده ما يسمى بالرينين انجيوتنسين سيستم. سؤال بقى جميل جدا، ثيرابيتيك يوزز اوف انجيوتنسين الاثنين. بس كده مش استعمال تاني، مش كده علاج ايه؟ الهايبوتنشن او السيفير هايبوتنشن، على فكره يسموه في الكتب، عارفين يسموه ايه بقى الانجيوتنسين الاثنين ده؟ اسمه تجاري سهل قوي، يسموه هايبرتنسن. اظن مفيش بقى يعني اوضح من كده، هو نفسه اسمه هايبرتنسن. يعلي الضغط بشكل واضح جدا. سؤال، يا ترى هيتاخد ازاي؟ وعباره عن ايه ده؟ القصه بتاعت النهارده بدات بحاجه اسمها ايه؟ البايل، مش كده؟ يبقى بيتاخد ازاي؟ ما ينفعش اورا، بيتاخد باي انترافينس دريب او انترافينس انفيوجن. يعالج على فكره اي سبب من اسباب الهايبوتنشن. يعالج اي حاجه فيها سيفير هايبوتنشن. بس اسالك سؤال وانت تقريبا خلاص عرفت اجابته بقى قبل ما اساله. واحد واخد اوفر دوز من الفا بلوكرز. اسمع كده السؤال ده، لان هو سؤال ظريف، في فكره حلوه يعني. واحد واخد اوفر دوز اوف الفا 1 بلوكر، ايه مشكلته؟ هايبوتنشن، مش كده؟ الفا حاجه بتشتغل بتعمل فازو كونستريكشن والضغط بيعلى، يبقى لما تقفل هايبوتنشن. السؤال بقى، اعالجه بنور ادرينالين ولا بادرينالين ولا بانجيوتنسين الاثنين؟ طبعا انت عرفت الاجابه يعني، بس قول لي بقى ليه؟ يعني قول لي ادرينالين صح ولا غلط وليه؟ ونور والانجيوتنسين الاثنين. انا مش فاهم حاجه، بس النور ادرينالين اخباره ايه؟ النور ادرينالين المفروض عشان يعلي الضغط يشتغل على الفا واحد، مش كده؟ والالفا واحد اخبارها ايه؟ مقفوله. هيجي واحد بقى جهبس يقول لك ايه؟ طب ما هي مقفوله غالبا باي كومبيتيشن، صح؟ يعني ايه؟ يعني لو قعدت اديله النور ادرينالين هيجي ان شاء الله وقت من الاوقات البلوكر يطلع بره والنور ادرينالين يشتغل. قول الكلام ده بقى في النظري او في المعمل، لكن في بني ادم صعب قوي انك تعملها، صعب قوي انك انت تفضل تستنى لحد ما الدواء يشتغل على الريسبتور. يبقى النور مش نافع لان الريسبتور اللي اسمه الالفا واحد مقفول. ايه اخبار بقى الادرينالين؟ هي دي بقى التكه اللي في السؤال. ايوه، هنا بقى الادرينالين هيبقى ضرره اكبر من نفعه، يعني النور ما اشتغلش، مش كده؟ فكر بقى في الادرينالين. الالفا مقفوله بالالفا بلوكر، ومين اللي لسه شغال؟ البيتا 2. يبقى ساعتها لو اديته ادرينالين يحصل له ايه؟ نور هاي بوتنشال. فاكر انت ادرينالين ريفرسال دي في بقى بس في البني ادم بقى، تاني كانت في القطه، مش كده؟ الادرينالين ريفرسال دي كنت بعملها على تجارب القطط، لكن دي في بني ادم واخد الفا بلوكر واديته ادرينالين في محاوله لرفع الضغط، بص ليه عمل نور هاي بوتنشال. مفهومه؟ الالفا مقفوله هيجي يشتغل على البيتا 2 يعمل فارو ريليتيشن ويعمل سيفير هاي بوتنشال. الحل ايه بقى؟ انجيوتنسين الاثنين. طب سؤال تاني بقى، الانجيوتنسين الاثنين رفع الضغط لانه اشتغل على ريسبتور اسمه ايه؟ 81 صح؟ هو اسم المادة المرة الثالثة والأخيرة اسمها Angiotensin 2 لكن اسم الريسبتور 81 ريسبتور. طيب سؤال الألفا بلوكر والأنجيوتنسين 2 إيه العلاقة اللي ما بينهم؟ ألفا بلوكر والأنجيوتنسين 2 إيه العلاقة اللي بينهم؟ الألفا بلوكر قفل الألفا 1 وعمل هاي بوتنشال والأنجيوتنسين 2 اشتغل على الأنجيوتنسين 1 ريسبتور ورفع الضغط يبقى علاقة اسمها إيه؟ صح فيسيولوجيكال انتاجونيزم مش هي دي؟ دورين مختلفين على مكانين مختلفين كل واحد عمل حاجة عكس التاني يبقى عرفت كده فايده الانجيوتنسين 2 او بنسميها الهايبر تنسين. السؤال بقى اللي هو يلم لك تلات ارباع الفارما كده وانت قاعد في الحفظ كده هاو تو انتاجونايز ذا رينال انجيوتنسين سيستم او عشان يبقى السؤال اقوى هاو تو انتاجونايز ذا رينال انجيوتنسين اندوستيرون سيستم بالمره فكر فيها كده من الاول هتلاقي الموضوع في منتهى البساطه هو اول خطوه في السيستم ايه؟ رينال ريليز مش كده؟ يبقى اول خطوه في الانتاجونيزم ايه؟ انهيبيشن اوف رينال ريليز مين اللي بيمنع رينال ريليز؟ عندي طريقتين مش كده؟ يا اما اشغل الالفا 2 يا اما اقفل البيتا 1 يبقى انت كده ان شاء الله تتكلم على بيتا بلوكرز المهم ان هم يكونوا بيقفلوا البيتا 1 او الفا 2 كل ده اتقال بقى في الاضراب خلاص الالفا 1 بلوكرز او الالفا بلوكرز كلهم يطلعوا ما عدا واحد البيتا بلوكرز اسف البيتا بلوكرز كلهم يطلعوا ما عدا واحد هو كل البيتا بلوكرز اخرها لول مش كده؟ في واحد بقى منهم مش اخره لول ومش هينفع اسمه بيوتوكسامين موجود على فكره انا شفته بعيني في كتاب القصه البيوتوكسامين يسموه سيلكتيف بيتا 2 كوبر هو مش استعمال في الطب بس هو ده اللي ما بيدخلش البيتا واحد وبالتالي ما يقدرش يشتغل دي في انهبيشن اوف برين اي حاجه بقى ثانيه اخرها لول اي اسم يعدي عليك ان شاء الله حتى واحد اسمه مثلا بهلول يبقى برضه ايه؟ بيتا بلوكر يبقى بيقفل بيتا لازم يكون بيقفل بيتا واحد طيب الالفا 2 اجونست مين هم؟ عشان بس مش هنتكلم طبعا عشان مفيش وقت وانا بانتظار ما لا يجيء نقول يعني الالفا 2 كان فيه كلوريدين مش كده؟ وكان فيه جوان فاسين وكان فيه جوانا بنز ايوه وكان فيه الفا ميثال كوب كلهم عباره عن الفا 2 ستيبنز طيب طبعا في الامتحان مش هيحصل ان هو يجي لك سؤال كبير زي كده لكن هي مجرد تجميعه او نيوريشن او عشان بس تلف الموضوع يعني الطريقه الثانيه بالظبط كده ان انا اقفل الانزيم بقى ان انا ادي حاجه بيسموها الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز وعلى فكره بال يعني برضه لحسن الحظ كل المجموعه دي اخرها بريل يعني كل المجموعه دي اخرها لول اللي هي بيتا بلوكرز وكل المجموعه اللي فيها اف انهبيتورز اخرها بريل بريل مش بتاع الثاني ده بريل بقى في كابتو بريل وإنالا بريل ولايسينو بريل وبريندو بريل وبيتزا بريل أي واحد برضه اسمه بريل كده يبقى ده تبع مجموعة الإيس انهبيتورز. طيب قبل ما ننقل بس عنهم الإيس انهبيتورز قول لي الأكشن بتاعتهم إيه؟ هما بيعملوا إيه؟ بيخلوا الأنجيوتنسين 2 ما يتكونش مش كده بقت سهلة بقى يبقى عملوا إيه؟ هو كان بيعمل إيه الأنجيوتنسين 2؟ فازوكونستريكشن أوف فينز أند أرتيز يبقى ليه الليبتر بيعملوا ايه؟ فازولينيتيشن اوف فينز اند ارتريز يبقى عندي وراه بقى كام اكشن؟ وسعنا الفينز عملنا ايه؟ قللنا الفينس ريتيرن اللي بنسميه الفيلوز وسعنا الشرايين فقللنا الافتر لوب اللي هي التوتال بريفيرال ريزيستنس يبقى اخبار الضغط ايه؟ لازم يقل ايه كمان؟ هو الانجيوتنسين 2 ده كان بيعمل حاجه سميناها مايتوجينيك افكت على القلب وعلى الشرايين ده هيمنعها ايه كمان؟ قبل ما يكسر الكينين هو بالظبط الانتنسن 2 كان بيزود الاندوستيرون فكان بيعمل صوديوم ووتر ريتنشن ونص بوتاسيوم يبقى الايس انهبيتورز يعملوا ايه الكلام ده؟ العكس يعني الماء والملح اختارهم ايه؟ ينزلوا في اليورين والبوتاسيوم يعلى يبقى يعملوا هايبر ولا هايبر كاليميا؟ هايبر كاليميا طيب ليهم علاقه بالكينين مش كده؟ هيعملوا ايه في الكينين؟ هيزودوها ليه بقى؟ عشان الايس انزايم هو نفس اللي اسمه كاينيز 2 يبقى يبتدي يعمل كاينين حلو ولا وحشه؟ يعملوا ايه في الريدم في المرة بعد يعني عشان ارجع مرة واحدة بقى اقول الكلمتين اللي باقيين. الايس انهبيتورز يعملوا ايه في الريدم ريليز؟ هو لما كان الانجيوتنسين الاثنين بيتكون كان بينهبت في فات مش كده؟ يبقى لما امنع تكوينه يزيد افراز الريدم. بس انت مش خايف صح؟ مش خايف منه ان هو سكة بعد كده مقفول عن طريق دي مجموعة نمرة ثلاثة انا مش هكتبها لانها مش مهمة الحقيقة. ان انا اعمل انهبيشن على الريدن انزيم نفسه رينن انزيم انهبيتورز يعني مجموعة ادوية كده يسموها دايما احياء تايرن هتلاقي مكتوب في الكتاب اليس تايرن اليس تايرن ده بينهبت الرينن انزيم ملهمش اهمية كلينيكالي فانا ما قلتهمش يعني غالبا محدش هيزعل منك يعني. الحاجة الثالثة ايه بقى الاخبار في الانجيوتنسين اثنين بيشتغل على ريسبتور مش كده؟ انت سبت السيستم كله يشتغل بس جيت رحت قافل الـ AT receptors هتقفل ادي ريسبتور بقى تمام يبقى هقفل حاجة اسمها AT او هدي حاجة اسمها AT1 blockers او AT1 antagonists ومن حسن حظك كلهم اخرهم سرطان. وعلى فكرة الاسم ما جاش اعتباطا يعني هما selective angiotensin receptor antagonist عشان كده يسمون سرطان selective angiotensin receptor antagonist زي طبعا اشهر واحد اسمه ايه لون سرطان لكن هيعدي عليك بقى سرطان وكان دي سرطان وتل دي سرطان ودونت تل دي سرطان يعني موجود كله مادام اخره سرطان يبقى هو بيشتغل از انجيوتنسين ريسبتور انتاجونست. عايز بقى اسالك سؤال حاسم وفعال جدا وقوي جدا ايه الفرق الاهم ما بين الاس انهبيتورز وما بين مجموعه السرطان؟ هو انت لما تقفل الريسبتور هتعمل كل شغل مش كده؟ يعني انت منعت الانجيوتنسين الاثنين اللي اشتغل فحصل فيرو دايلاتيشن وارتيريو دايلاتيشن وحصل اكسجين ما طلعش والصوديوم نزل والبوتاسيوم قعد كل ده حصل. لكن في حاجه مهمه جدا جدا مش هتحصل مع الانجيوتنسين بوكس كان بتحصل مع الاس انهبيتورز تمام كده اكيوميشن اوف كارين طبعا ما هتحصل هنا بقى يبقى احسن ولا اوحش؟ احسن عشان مش هيعملوا ايه؟ درايف ريزيستنت كوف. يبقى لو دكتور عبد الرحمن بعد ما جاب سألك في الامتحان وقال لك ازاي تعالج الدراي كوف بتاعت الايس انهبيتورز عندك كام طريقه بقى؟ عندك طريقتين تدي اسبرين تمنع تكوين الكولين. الطريقه الثانيه بدل ما استعمل ايس انهبيتور استعمل انجيوتنسين 2 او انجيوتنسين 1 ريسبتور اللي هو عيلة السرطان. عرفت كده بقى؟ دي بقى ناس بتحب تحط نمره اربعه معاها. هو اخر خطوه في السيستم ايه؟ انجيوتنسين 2 طلع ألدوستيرون يبقى الخطوه الاخيره ان انا ادي حاجه اسمها ألدوستيرون انتاجونست. هتسمع ان شاء الله الكلام ده قريب قوي في الكدني هتسمع ان في مجموعه من الدايوريتكس اسمها ألدوستيرون انتاجونست زي دواء اسمه سبايرون ولاكتون. افتكروا بقى حتى ما تاخد ان شاء الله الاسبوع الجاي سبايرون ولاكتون في الدايوريتكس ده دواء من الادويه اللي بتشتغل باي بلوكينج اوف ألدوستيرون ريسبتور. هو ايه اسم تجاري مشهور يسموه الالباكتون مش عارف احنا كده خلاص بس احنا بكره ان شاء الله عندنا جزء صغير مش صغير يعني الجزء اللي باقي يعني اللي هو الايكوزانويد نحاول ان شاء الله نخلصه بكره وناخد جزء من المحاضره الاخيره ونخلي اخر يعني لو ربنا يحفظك كده المحاضره الاخيره بتاعتنا هنحاول نسيب وقت فاضي كده للاسئله اللي عنده حاجه في البروتوكولز او في